فما أمر الله به ورسوله فهو الحداثة، وما نهى عنه الله ورسوله فهو المنكر إلى أن يطرح. والطريق إلى هذا العلماء، العلماء وعيون العلماء وحافظين الله المعروفون بالخير والاستقامة، هم الواسطة بين العامة وبين كتاب الله وسنة رسوله، هم اللي يعلمون الناس دينه، ومن كان عنده علم رجع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتبصر منهما وعلم الناس. ومن لم يكن له علم من عامة المسلمين من الحجاج وغيرهم يسأل أهل العلم، والله يقول سبحانه فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فوصيتي للحجاج جميعا من الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن يحرصوا غاية الحرص على إكمال حجهم وعلى عناية به وعلى كل ما أوجب الله عليه من صلاة وصوم وحق الزوج وحق الزوجة وحق الأقارب وحق الوالدين وحق الجار إلى غير ذلك. المؤمن يتمسك في دينه، والمؤمن كذلك، وبالأخص في الحج وقت أداء الحج يخص ذلك المزيد عناية حتى يؤدي حجه على نصيبه. والله سبحانه يقول من الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزوج فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولد في أمه، يعني رجع مغفورا له إذا أدى الحج كما ينبغي. والرفث الجماع ودواعين القبلة ومس الشهوة ونحو ذلك، فالحاج لا يجوز له جماع زوجته، وليس لها أن تمكنه من ذلك حتى يحل الحج، حتى يحل التحلل الثاني كامل ومن الجمار يوم العيد وبالحرق أرض التقصير وبالطواف والسعي، هذا هو التحلل الثاني، وبعده يحل للرجل جماع أهله. وفي العمرة ليس له جماعها ولا وسائل ذلك من القبلة والملاوسة لشهوة، ليس له ذلك حتى يكون كل منهما وحتى يسعى كل منهما وحتى يحلق كل منهما، حتى يحلق الرجل أو يقصر وحتى تقصر المرأة، لأن ليس لها أن يقصر. فإذا طاف الرجل وسعى وحلق أو قصر حل العمرة، وإذا طاف وسعت وقصرت من رأسها حل العمرة، فبعد ذلك يحل لهما الجماع الذي أباحه. ومن الرفث مثل ما تقدم دواعي الجماع، كونه يلمسها بشهوة أو يداعبها الجعر التي تجر إلى الجماع، هذا محرم لأنه من الرفث. والفسوق المعاصي جميعا، كلها كل العصر ما فسوق، في السب والشتم للناس وضربهم وإيذائهم والغيبة والنميمة والسرقة سرقة أموال الناس أو نهبها، كل هذا من الفسوق. يجب على الحاج يحذر ذلك، وهكذا غير الحاج يجب الحذر من هذه المعاصي، ولكن الحاج صلة خاصة يجب أن يحذر ذلك، فلا يؤذي أحدا لا عند الطواف ولا في السعي ولا في أي مكان، لا بيده ولا بريده ولا بكلامه، ولا يأخذ مال أحد إلا بحق، ولا يركب الناس ولا ينم على الناس ولا يشهد الزور ولا يكذب ولا يفعل شيء ما حرم الله، حتى يكمل حجه حتى يتممه وحتى يرجع مغفورا له باذن الله. والجدال معناه المراء في الدين بغير حق، لا جدال الحج يعني لا مراء في غير الحق، الجدال بالباطل مع اخوانه ومع اخرين جماعته لا جدال، اما بين الحق بالدليل وبالتي احسن فهذا لا باس به، لان الله قال في كتابه العظيم ادعوا الى سيدهم بالحكمه وما رد حسنه وليعدلهم بالتي احسن، فجاء بالتي احسن في بيان الحق بيان مشاعر الحج بيان ما اشكل على الناس لعلاج الشبهه هذا لا باس. اما الجدال ليظهر جودته او ليظهر فهمه او ليغلب الناس او لشيء من الاغراض الاخرى ليس لقصد الخير، هذا هو الملموم وهو الجدال الذي نهى الله عنه. أما الجدال التي أحسن في بيان الحق وإزالة الجاهل وتعليمه وإزالة الشبهة وكشفها فهذا مأمور به وليس داخلا في النهي. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. نعم. اللهم آمين. أحد المهتمين بهذا البرنامج سماحة الشيخ يسأل ويقول: لخصوا لنا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. هذا معناه بيان حجه صلى الله عليه وسلم وعمدة المؤمنين وعمدة الفقهاء في كل مذهب من المذاهب المعروفة، وعمدتهم حج النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أحكام الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم حج وقال: خذوا عني مناسك. فالمسلمون اعتمدوا في بيان أحكام الحج وسننه وما يولى عنه، اعتمدوا على حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي حجة واحدة لم يحج بعدما هاجر في حجة واحدة، وهي الحجة الأخيرة التي حجها عام 10، ولم يعيش بعدها إلا قليلا، نحو هي قريبة من 3 أشهر، قريبة من 8 يوما، تزيد قليلا ثم توفي عليه الصلاة والسلام. ونقل أبو الله إلى قفل قلالة عليه الصلاة والسلام. وقيل حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في 5 بقر من القعدة عام 10 من الهجرة، ونزل حليفة ميقات المدينة يوم السبت بعد صلاة الظهر، صلى بالذات الظهر في المدينة وذكرهم وعظهم وعلمهم كثير مناسك الحج، ثم ارتحل فنزل في حليفة بالناس وصلى فيها العصر ركعتين والمغرب 3 والعشاء ركعتين، وصلى فيها الفجر يوم الأحد، وصلى فيها الظهر يوم الأحد ركعتين حتى تلاحق الناس، ثم توجه من الحليفة بعد الظهر، أحرر بعد ما صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام، أحرر بالحج وهم جميعا قارنا، وساق معه 63 بدنة، وجاء علي رضي الله عنه اليمن في بقية في الهدي 137، صار جميع 100 بدنة ساقها عليه الصلاة والسلام. وكان عند ما بعدما صلى الظهر بعدما لبس الإزار والرداء وبعد الغسل والتطيب فلبى بقوله: اللهم لبس عورات الواحد يا عيسى، بعدما اغتسل بعدما لبس الإزار والرداء بعدما طيبته عائشه تطيب طيب من يوسف، بعد ذلك بعدما ركب دابته هذا هو السنه، اذا اتى الميقات يغتسل ويتطيب ويلبس إزاره ورداء كان رجلا، وتلبس ملابسها المرأة التي تريد، والأفضل تكون ملابس ما تلفت النظر، ملابس غير جميلة حتى لا تلفت النظر، فإذا فرغ كل منهما من ذلك راكبت حدثة أو السيارة ثم لا هذا السنة يلبي بعد ما يرفض بعد ما يرفض من حاجاته كلها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بعد فريضة كان أفضل، لأن الرسول أحرم بعد الخليفة الفضل عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذلك الوليد الضحى فلا بأس. وذكر جمهور العلماء أنه يستحب له أن يتوضأ ويصلي ركعتين قبل أن يحرم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرم بعدها، يستحب للمسلمين والمسلمة عند الإحرام في غير وقت الصلاة أن يصلي ركعتين من الضحى فيحرم بعدهما، هكذا قال الجمهور. ولا أعلم نصا واضحا في ذلك إلا أنه أخذوا بفعله صلى الله عليه وسلم لما أحرم بعد صلاة الجمعة، ولأنه جاء بحديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الرجل القرآن فقل الله في حجه. قال بعض أهل العلم أن هذا بالعموم يدل على شرعية الصلاة عند الإحرام، ولكنه ليس بصريح، لأنه يحتمل أن المراد الصلوات الفريضة التي صلاها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الأمر في هذا واسع، إن كان بعد فريضة أو أفضل إذا وافق فريضة، وإن لم يوافق فريضة فإن كان إحرام مثل الضحى، فإذا توضأ وصلى ركعتين وأحرم بعدهما كان حسنا إن شاء الله كما قال الجمهور أهل العلم. ولأن الوضوء له سنة، إذا توضأ الإنسان شرع له سنة الوضوء، فيلبس إزاره ورداءه ويتطيب ويستكمل كل شيء، مثلا كان شارب طويل قصة كان عنده أصابع طويلة علمها وهكذا عيدك وهكذا علم، هذا من باب السنة. وإذا فعل هذا في بيته قبل ذلك كفى له الحمد لله. ثم بعدما ينتهي من هذا كل شيء يركب، يركب الدابة أو السيارة، والآن الموجود بالسيارة والدابات والدواب الآن تركها وتوجد بالسيارة، فالسيارة تقوم مقام الدابة. فإذا ركب نبأ اللهم نبأك أو ركب حاجة إن كان قادما كفل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبأ قادما لأنه ساق الحج. أما إن كان ما ساق الحج فالأفضل له يلبي بالعمرة، يقول اللهم لبك عمرة. وإن كان الوقت ضيقا لبى بحج، اللهم لبك حجا، فيكفي. هذا هو الأفضل من القرآن. وإن لم يسع القرآن لمن ساق الحج من يمين وفقر أو ملك. وبعدما يقول هذا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبيته عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعدما بين الشكر بعدما لبى عمر الحج، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا مثله، كانوا يرفعون أصواتهم بذلك، وكان يرفع صوته بذلك عليه الصلاة والسلام. هذا المشروع رفع الصوت التلبية حتى يسمع القريب والبعيد، وحتى يشرح الناس ويتابعوا في هذه التلبية العظيمة التي فيها توحيد الله وإخلاص الله. ولهذا قال جابر رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم في ليس أهل بالتوحيد، فإن قول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك هذا هو التوحيد. وكانت العرب تشرك بالتلبية، لا تقول إلا شريكا ولك تملكه هو الملك، فأبطل الله ذلك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قول المعامل عليه الصلاة والسلام، فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية الشرعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن لبى بزيادة كان قال لبيك اللهم لبيك، لبيك إلى حق لبيك، وقد ورد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أو لبى بأنواع من كان بعض الصحابة مثل لبيك وسعديك وغيره في نقل إليك واشتروا ليس إليك وقل لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وما أشبه هذا كله حق لا بأس. لكن التلبية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولازمها أفضل من غيرها. ولما كانت أسماء من حميد قد ولدت في حليفة ابنها محمد بن البكر، واستفت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتلبي وهي في نفاسها، فدل ذلك على المرأة إذا كان في نفاس تلبي وهي في نفاس لا بأس. وهكذا الحائض إذا جاءت الميقات والحائض تلبي تغتسل، الرسول أمرهما بالاغتسال، أمر أسماء بالاغتسال، وأمر عائشة لما حارت وراءت التاريخ الحج ثم مكة فأمرها أن تغتسل. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النفساء والحائض بالاغتسال عند الإحرام، فهو سنة للجميع ولو كان لا يرفع الحدث لحق الحدث منها حتى تنتهي، لكنه فيه النظافة والنشاط. وعائشة رضي الله عنها لما وصلت مكة وهي بالعمرة نزل بها الحي قبل أن تطوف وتسعى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تؤدي بالحج مع العمرة، وصارت قارية رضي الله عنها. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم من حليفة ملبيا، وسار معه المسلمون يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى وصل مكة يوم الأحد الدائر الذي هو دور الأحد الذي حول النبي عليه الصلاة والسلام. وصل مكة صباح يوم الأحد ونزل به طغاة في طرف مكة وصلى بها الفجر عليه الصلاة والسلام، مات بها عليه الصلاة والسلام، واغتسل فيها أيضا عند دخول مكة. فهو أفضل أن يدخل مكة إلى تيسر أن يغتسل، هذا إلى تيسر وليس بلازم. ثم لما اغتسل دخل على مكة صلى الله عليه وسلم وطاف عليه الصلاة والسلام يوم الأحد عليه الصلاة والسلام، رابعة الحجة، رابعة شهر الحجة عام 20 طاف وسعى وبقي على إحرامه لأنه خارج ومعه الهدي، فلم يحل إلا يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة الذين معه فمن كان معه الهدي فعل فعله، طاف وسعى وبقي على إحرامه ولم يحل إلا يوم النحر. فأما الذين ليس معهم هدي وقد لبوا بالحج أو بالحج جميعا فإنه الخرج أمرهم ليجعلها أمر وأن يفسحوا إحرامهم بالحج وبالحج أمره إلى الكلام أمرهم أن يجعلها أمره المفردة فطافوا وسعوا وقصروا وحدوا بأمره عليه الصلاة والسلام ومن كان معهم الهدي بقي على إحرامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة الدخول من مكة عليه الصلاة والسلام وسيره من الليلة إذا وصل مكة عليه الصلاة والسلام على أهل النعم عليه الصلاة والسلام. والمسلمون تابعوا بها على عليه الصلاة والسلام واحتجوا بعمل هذا على ما نكر من هذه الأمور لأنه صلى الله عليه وسلم المشجع المبين للناس ولأنه قال للناس خذوا عني ملعكم. هذا هو المشروع كما ذكرنا عنه عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله بيان بقيمة أعماله صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى منى وتوجه المسلمون يأتي إن شاء الله في حلقة عدد. نعم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إذا ننتقل إلى مواضيع أخرى حول الحج جزاكم الله خيرا وفي الحلقات القادمة نستكمل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل لو تكرمتم كما يسأل السادة المستمعون عن قول الحق تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية ولما ذكر الجناح في هذه الآية بالذات. يقول الله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة جبل معروفان في مكة في طرف المسعى من شعائر الله المعالم الدين. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما. فكأن السائل يستشكو كيف يقال فلا جناح مع أن العبد مأمور بذلك مرضى عن يسعى. والجواب عن ذلك أن المسلمين تحرجوا من السعي لأن الجاهلية كانت تسعى بين الصفا والمروة وكان على المروة من صنم وعلى الصفا مرة صنم فتحرج الناس من ذلك فأنزل الله الآية ولا جناح على المسلمين لأنهم يسعون ليس كسعي الجاهلية يسعون لله والأصنام أزالها الله كسرت الأصنام وأزالها وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي في المسجد الحرام والتي عند الصفا والمروة وغير ذلك كلها بحمد الله كسرت وأزيلت. المسلمون سعوا لله عز وجل طاعة له وتعظيما لأمره كما سعى نبيه صلى الله عليه وسلم فلا جناح عليه بذلك وإن كان جاهلية يفعلون ذلك لكن عمل الجاهلية غير عمل المسلمين. الجاهلية يتقربون لأصنامهم وأوثانهم بقربات كثيرة والمسلمون يتقربون إلى الله بسعيهم وحج خطواتهم وصلواتهم وغير ذلك. فبين سبحانه أنه لا جناح على المسلمين في طوافهم من الصفا وإن كان ذلك من عمل الجاهلية لكن العمل من المسلمون لله وحده واتباع النبي عليه الصلاه والسلام وليس تعبا جاهليه. فالواجب تفرض عليهم ولا جناح عليهم ولا حرج عليهم فيه وان كانت الجاهليه تعالت فيه. نعم. بارك الله فيكم. يسال احد الاخوه ويقول اذا لم امس الكعبه او الحجر الاسود او الركن اليماني او لم اشرب من زمزم هل يتاثر حجي؟ لا ليس عليه في هذا الشيء. انما شرع الله لنا عند الطواف ان نستلم الحجر الاسود في اليد اليمنى ونقدمه واذا تيسر ذلك هذا هو الافضل. اذا تيسر لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك استلمه وقبله عليه الصلاه والسلام قال الله اكبر هذا هو السنه. وهكذا الركن اليماني ان تيسر استلامه استلمه اليمين وقال بسم الله الله اكبر. واما بقيه أجزاء الكعبة لا يستحب مسحها ولا تقبيلها ولا غير ذلك إنما يقومون على الكعبة وعلى الحجر من وراء الحجر حتى يقبل السلام الأسود. كل ما هذا الحجر الأسود قبله واستلمه إذا تيسر من دون زحام ولا مشقة. وكل ما هذا الركن اليماني كذلك استلمه من دون تقبيل. الركن اليماني لا يقبل ولكن يستلم باليد فيقول بسم الله والله أكبر. والحجر الأسود إذا وصل إليه استلمه بيده وقبلها فإن لم يتيسر استلمه بيده وقبلها أو بعصا معه وقبلها. فإن لم يتيسر ذلك عشى من بعيد وكبر ويكفي ولا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس لا عند هذا ولا عند هذا. بل يمشي في طواف حتى يكمل. إن تيسر له وجود مزاحمة ولا مشقة استلم الحدث وقبله، وسأره اليمان ولم يقبله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على منهجه عليه الصلاة والسلام. فإن شق ذلك بسبب كثرة الناس فإنه يشير إلى الحجر الأسود أنه ماشي في طوافه، وأما اليمان فلم يجد أنه يشار إليه بل يمر ويشكو ويقول بين الركنين ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في آخر كل شيء كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وبقية الكعبة لا يقول لا يمشي إلا الطواف، لا ركن الشعري ولا غيره عراقي إلا ولا جدار الحجر هو مشي، لو مشى ما يضر، لو مشى بيده ماشي ما يضر، لكن ما يشرع عليه مس هذا للتقرب والطاعة، إنما يشرع مس الحجر الأسود وتقبيله ومس اليماني هذا هو المشروع. وما بقية أجزاء الكعبة فلا يشرع له تقبيلها ولا استلامها ولا استلام الحجر جدار الحجر المعروف ولا غير ذلك. والنبي لما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام وسطها دار في نواحيها ودعا وكبر ووضع يده يديه على جدارها من داخل ودعا ربه ويستطيع يديه وصدره عليه ودعا ربه. اما من خارج فلا يفعل، فلا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك. وروي عنه انه وقف للملتزم ودعا وانصت صدره ويديه ويديه الجدار، ولكنه ليس بذلك لم يثبت من طريق صحيح، وانما يقل عند الملتزم من الجسر ويكفو من أروف المزاد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولهم في ذلك واسع بين أروف المزاد بعد الطواف فالأول أو غيره يدخل ويتربه من فضل سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك، يضع يديه ويضع وخده على جدار الكعبة بين أروف المزاد ويتربه، وإن ترك ذلك فلا بأس، لأن ليس في سنة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ذلك بعض الصحابة وروي في الحديث المرفوع لا في رسالته واحد. فالامر به واسع ان شاء الله. واما بقيه في مكان الكعبه فلا رسالته للطائف ان يستلمها او يصيح صدره بها او في سواق غير مشهور. اذا الزحام الشديد الذي يصوره سماحتكم يعتبر غير مشروع عند، وذلك من اجل تحصيل الحجر الاسود او لمسه. يكون عذرا لترك السنه. ايوه. ولا سيما النساء، النساء اخطر، لا عند رب اليماني ولا عند اهل الاسود، بل يكون في اطراف المطار حتى لا يزاحم الناس لانهن فتنه وعوره. فالامر في حقهن اشد، فلا يزاحم الرجال لا عند رب اليماني ولا عند الحسن الاسود ولا في غير ذلك، بل يكون في اطراف المطار يكون ذلك اسلم لهن واسلم للناس. والزحام عذر للجميع، لا يزاحم الزحام اللي يشق عليه ولا الناس، بل يمشي مع الناس في الهدوء ولا يؤذي احدا لا من الرجال ولا من النساء. كل واحد الحجه يتحرى يحرص يحرص جدا على انه لا يؤذي احدا من الناس، لا في الطواف ولا في السعيد، لا عند الحجر الاسود ولا عند النمائي، يحرص جدا انه لا يؤذي احدا ولو لم يقبل هذا ولو لم يستلم تكريم النمائي، يكفيه ذلك الحمد لله. جزاكم الله خيرا. احد الاخوه المستمعين يسال ايضا سماحه الشيخ عن غسل الاحرام اذا اكتسى، هل يجوز للمحرم ان يفعل على ذلك؟ نعم، اذا احب ان يغسل احرامه ولا سيما اذا اكتسى فلا باس، لا باس ان يغسله ولا باس ان يبدل في احرام اخر. الرجل مره من اراد ان يبدل ملابس الاحرام ملابس اخرى جديده او غسيله فلا باس من الرجال والنساء. وهكذا لو توسخت تغسلها او اصاب نجاسه يغسلها ثم يلبسها الامر فيه واسع، ان شاء ابدلها وان شاء غسلها الامر فيه واسع. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على ما طرح من قضايا في هذه الحلقة، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية. سجل لكم هذه الحلقة زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.